طيب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا الكلام على آخر الآيات التي استدل بها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إثبات علو الله في قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. طيب، أأمنتم من في السماء؟ أن يخسف بكم الأرض، ما المقصود بالخسف؟ محمد؟ أو أن تغوص الأرض، صح؟ هذا وهذا. أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تمور تضطرب وتتحرك. طيب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، ما الحاصب؟ نعم، من السماء، وكما أرسل على أصحاب الفيل. إذن هذا تهديد بنوعين من أنواع العذاب. التوفيق، نوعان، ما هما؟ نعم، تحتي، التحتي، نعم، والفوقي حاصب، صحيح. هنا المراد إثبات علو الله تبارك وتعالى بأي شيء؟ بذكر أنه في السماء. في تفيد ماذا في اللغة العربية؟ الظرفية، الظرفية نقول. نعم. طيب، في السماء الأصل أن الظرف، يلا. نعم. طيب، ولكن هنا الظاهر لا يمكن. ثم نقول أولا، لأن في قد تكون لها معاني أخرى كما ذكرنا السببية، وتكون تكون بمعنى على، هذا يجب ذلك قوله، وهذا هو في القرآن في كلام العرب. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض، ومعلوم أنه الإنسان البشر على حقوق الأرض وليس في جوفها، كذلك قول تعالى على لسان فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل. إذن قد يراد بفي على، صح؟ هذا هو المعنى؟ طيب، كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو السميع العليم وهو العليم الحكيم؟ الوجه الثاني ذكرناه. نعم، لا يستلزم من أننا نقول الشيء في السماء أنه في وسطها، صح؟ بل يراد بذلك علوه، كأن نقول طار في السماء. طيب، أنزل من السماء ماء، ومعلوم أن الماء ينزل من السحاب. طيب، إذن ما المراد بالسماء؟ العلو. طيب، جيد. الآن الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم، حكيم العليم، حكيم العليم. نعم. معنى أنه مألوه في السماء أي معبود. طيب، معبود في السماوات وفي الأرض، صح؟ الآية الثانية: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نعم، من لم يأخذ؟ يلا رزق. نعم، تفسير ثاني. الجواب: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. لا تتر. يلا حمسة. نجيب على هذه الآية من وجهين. الوجه الأول، ما جبنا على الآية الأولى، أن في السماء، والله في السماوات والأرض، الله بمعنى يعني هو المعبود في السماوات والأرض، أن الله يعني مش من تلاه. والإباح على وزن الفعال وقد يكون على وزن المفعول المألوف أي معبود. هذا الوجه الأول أن الله عز وجل معبود في السماوات ومعبود في الأرض وهذا صحيح. الوجه الثاني ولو كان بعيدنا بعد ما أن قال العلماء أننا نتوقف على قولنا وهو الله في السماوات نقف ثم وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وهذا أين هذا قلنا بعيد لماذا؟ يعني يقصد بها أن الله عز وجل بغض عن أن الله عز وجل في السماء لكنه يعلم ما تفعلون في الأرض. لماذا قلنا بضعفه؟ نعم لانفكاك الآية والأصل أن تكون أن تقرأ كاملة إلا إذا دل الدليل على الوقف اللازم كذا. طيب هذا الذي قلنا استفدنا فوائد مسلكية من إثبات العلو لله. حسن الفائدة الأولى أن الله نسبة العلو لله سبحانه وتعالى وهذا يعني أن الله عالي فوق مخلوقاته ويستلزم تعظيم الله عز وجل. صح ما تقولون؟ طيب فهد يجب أن نراقب الله عز وجل في سمعنا وعلانيتنا. طيب وجه ذلك كيف ربط بين هذه الفائدة وبين ثبوت العلو لله؟ لأن العلو يستلزم ماذا؟ يستلزم الاطلاع المطلق على الخلق. صح؟ طيب فائدة أخرى أخذنا؟ نعم نعم كل من علا في الأرض فالله أعلى منه هذا الذي أخذه. طيب إذا نبدأ بحثا جديدا بإذن الله. يلا ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله قلنا لابد أن نقدم مقدمة بين يدي هذا البحث بل هو بحث في الحقيقة قبل شرح هذه الآيات التي سيسوقها المؤلف للكلام على صفة أخرى من صفات الله تبارك وتعالى لا وهي صفة المعية. والمؤلف جاء بالآيات التي تثبت صفة المعية لله بعد الآيات التي أثبتت صفة العلو ليبين أنه بينهما تلازم ولا تناقض بينهما أي بين العلو وإيش والمعية. فهو مع أنه عال لكنه معنا سبحانه وتعالى. نعم ولذلك ساق مباشرة بعد إثبات صفة العلو صفة المعية. طيب المعية معية الله تبارك وتعالى تنقسم إلى أقسام تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة عامة وخاصة. وهذه الخاصة أيضا تنقسم إلى قسمين معية مقيدة بوصف ومعية مقيدة بشخص. أما الأولى العامة فهي تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر والتي في قوله تعالى كما في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم فالله مع خلقه لكنه بائن منه. لا نقول هذا كما قالت الحلولية أو لا نقول كما قالت الحلولية الذين قالوا إنه معنا في كل مكان بذاته والعياذ بالله وقالوا كلاما أتقزز أن أذكره. طيب هذه معية كيف عامة. المعية الخاصة معية إما أن تكون مقيدة بوصف وإما أن تكون مقيدة بشخص. والتي تكون مقيدة بشخص هي أخص من الأولى. وعلى ذلك نقول إن معية الله درجات أعلاها المعية المقيدة بشخص ثم تليها المعية المقيدة بوصف ثم المعية العامة والمطلقة. المعية المقيدة بوصف كقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين ما هو الوصف هنا؟ الصبر. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب، أما المعية المقيدة بشخص فكقوله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وكقوله جل وعلا: يثبت قلبي الكليم والوزير، حينما أرسلهما إلى الطاغية فرعون قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. هذه مقيد بأي شيء؟ ها؟ ماذا تقولون في قوله تعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا؟ الآية: إني معكم لئن أقمتم الصلاة. وصف، صح؟ وصف. طيب، ما المراد بالمعية؟ جمهور السلف إن لم يكن كلهم يفسرون معية الله تبارك وتعالى بلازمها، يعني يقولون: إن الله معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وسلطانه وتأييده وما أشبه ذلك، فيفسرون المعية بأي شيء؟ بلازمها. هذا هو يعني المأثور عن السلف والمشكور والمتداول. نعم، وفي هذا الكتاب يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعية معية حقيقية لكنها لائقة بالله، معية حقيقية لكنها لائقة بالله تبارك وتعالى، وله دليله في ذلك. نعم، طيب، السلف ايش تفسيرهم؟ علم بعلمه وسمعه وبصره وتأييده وسلطانه وما أشبه ذلك. طيب، رأي شيخ الإسلام أن المعية معية حقيقية لكنها لائقة بالله، هو لا يريد أن الله تعالى مع خلقه في الأرض. نعم، كما قالت الحلولية وقال أهل التحريف: لا، بل هي معية حقيقية لكنها لائقة بالله. نعم، ولذلك جاء بهذه الآيات التي تثبت المعية مباشرة بعد سياق الآيات التي أثبتت العلو، ليبين أن الله تعالى، نعم، مع أنه عال فهو قريب، مع أنه عال فهو قريب، صح؟ طيب، ومع أنه قريب فهو عالم تبارك وتعالى. والعرب يستعملون هذا الأسلوب، وضرب لذلك مثلا شيخ الإسلام رحمه الله بالقمر، فإن العرب تقول: القمر معنا ونحن نسير، أو ما زلنا نسير والقمر معنا. طيب، والقمر ما هو مخلوق أم لا؟ مخلوق صغير، مع أنه مع هؤلاء الذين قالوا إن القمر معنا ولا زلنا نسير، هو بائن منهم أم لا؟ لكنه ملازم لهم، فهو معهم لكنه منفصل عنهم. نعم، وهذا أسلوب عربي معروف: ما زلنا نسير والشمس معنا والقمر وإيش؟ والقمر معنا. فإذا كان هذا في المخلوق، نعم، فإن الخالق من باب أولى، فإن الخالق من باب أولى. ولعل شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى هذا التفسير، وذهب إلى أن المعية معية حقيقية لائقة بالله، ردا على أهل التعطيل، لأن أهل التعطيل يحاجوننا ويقولون: أنتم تفرون من التأويل وتأبون التأويل، وقد أولتم معية الله. يقولون: أنتم تقولون اجعلوا الآيات التي تحدثت عن الصفات والأحاديث التي تحدثت عن الصفات اجعلوها أو أمروها على ظاهرها، أليس كذلك؟ طيب، كما في صفة اليدين وصفة أعيننا، نعم، والساق والوجه وما أشبه ذلك. هذه القاعدة التي أصلتموها أنتم وتمشون عليها، لماذا خالفتم هذه القاعدة وهذا الأصل وأنكرتم علينا فيما أولناه ثم عملتم بقاعدتنا أو أصلنا في المعية، فأولتم آيات المعية من المعية الحقيقية إلى المعية التي تفسر بلازمها، فقلتم إن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم إنني معكم بعلمه وسمعه وبصره، لكن شيخ الإسلام رحمه الله اختار تفسيرا آخر، تفسيرا آخر وهو إيش؟ أنه معنى حقيقة لكنها معية تليق به، وليس المراد بذلك أنه معنى في الأرض، فإن هذا ممتنع في حق الله، ليس معنى في كل مكان بذاته جل وعلا، انتبه حتى نفهم إيش مراد المعية، وسيأتينا مازال البحث طويل. فإذا قال قائل هل المعية من الصفات الذاتية أم الصفات الفعلية؟ نقول فيها تفصيل. أما المعية العامة التي تكون في حق المسلمين والكفار والأبرار والفجار، نعم، وبقية الخلائق، فإنها صفة ذاتية، فإن الله مع خلقه لا يغيب عنهم، لكنها معية منفصلة. منفصلة أم لا؟ منفصلة. طيب، وأما المعية الخاصة، المعية الخاصة فإنها من الصفات المعنوية، من الصفات الفعلية التي توجد بوجود سببها كالرضا. احنا قلنا أن الرضا من صفات الله، متى يوجد رضا ربنا؟ إذا وجد سببه، نعم، صحيح أم لا؟ مثل لو أن الإنسان شرب الشربة وأكل الأكلة وحمد ربه، نعم، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليه. فالصفة هذه الضابط، الضابط في معرفة الصفة الفعلية أنها توجد بوجود سببها، أنها توجد بوجود سببها. وقلنا إن سبب المعية الخاصة إما إيش؟ وصف، إما وصفي وإما شخصي. الوصفي كالصبر مثلا، إذا صبر الإنسان واحتسب ضمن ماذا؟ معية الله الخاصة، لأن الله يقول إن الله مع الصابرين. إذا اتقى وأحسن ضمن أيضا معية الله الخاصة، لأن الله يقول إن الله مع المتقين، والله نعم، إن الله نعم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب، المعية الشخصية ماذا نقول فيها؟ في الحقيقة هذه تثبت بالنص، هذه تثبت بالنص، لأنها ثبتت بالنص، ثبتت في حق النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، وثبتت مع من؟ مع موسى وهارون، نعم. فإذا قال قائل لشخص اذهب فإن الله معك، يصح هذا؟ يصح، باعتبار ماذا هنا؟ هل ثبوتها باعتبار شخصه أم وصفه؟ الثاني، باعتبار وصف. اذهب فإن الله معك لأنك تقي، لأنك محسن، لأنك صابر، لأنك داع إلى الله، لأنك طالب علم، فهمت؟ وهكذا، فهمت؟ هذه مسألة. طيب، هل هناك تناقض بين صفة العلو وصفة المعية؟ لا تناقض بينهما، لا يمنع هذا. ليش؟ نقول هو عالٍ سبحانه وتعالى ومع خلقه، وها نحن نرى في المخلوقين القمر عالٍ وهو مع المسافر حيثما توجه، فالقمر فوقه. لو أن جيشا صعدوا جبلا فقال قائدهم انزلوا إلى سفح الجبل، انزلوا إلى هذا الوادي فإن العدو فيه وأنا معكم، أنا معكم. فيأخذ المنظار ويراقب، فإذا نظر في المنظار كأنهم بين يديه، صح؟ فالله تعالى من بابه، لأن كان هذا مع نعم. ولا يلزم من كون المعية، من إثبات المعية أن تكون معية حسية. فمثلا الإنسان يكون في شمال البلاد وزوجته تكون في جنوب البلاد، ويسأل هل أنت متزوج؟ فيقول زوجتي معي، معي زوجتي. طيب زوجته فين الآن؟ كم بينه وبينها مسافة؟ نعم. يركب المسافر الطائرة، أغراضه وحقائبه تكون في بطن الطائرة وهو في أعلاه، فيسأل أين عفشك؟ فيقول معي، معي يعني معي الحقائق وهي لي معه الآن، فهمت؟ فإذا كان هذا بين المخلوقين فإن الخالق من باب أولى، فإن الخالق من باب أولى. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية في شرح كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكلام عن صفة من صفات الله، وهي صفة كمال وجلال، وهي صفة المعية. ما المقصود بالمعية؟ نعم. هذا يسمى تفسير باللازم، بلازمها، توافقون؟ نعم. أيوه. صح؟ طيب، أهل العلم قسموا المعية إلى أقسام. يلا خذ أنت. قسم أهل العلم معية هذه إلى أقسام. قال الأولى وهي معية عامة، وهذه تشمل المسلمين والكفار. نعم. الثانية معية خاصة، وهذه قسموها إلى قسمين. قلنا المعية يعني بشخص أو بوصف. كيف معية بشخص؟ مقيدة، نقول مقيدة بشخص أو مقيدة بوصف. طيب أولا أحسنت، بعد هذا التقسيم نريد دليلا على معية الله العامة التي تشمل الكفار والمؤمنين، وهو معكم أينما كنت. أليست هذه خاصة؟ هذه عامة؟ صح. دليل على معية الله المقيدة بوصف، خطأ، بوصف أنا قلت. إن الله مع الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. آخر دليل آخر، إن الله مع الصابرين. دليل على المعية المقيدة بشخص، قول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. معكما. نعم. نعم. طيب أعلى درجات المعية التي تعد نوعا من أنواع الولاية هي المعية المقيدة بشخص. نعم. أخص ما. نعم. طيب إذا قال أحد شخص لصاحبه قال اذهب فإن الله معك، يصح هذا ولا ما يصح؟ يجوز؟ يجوز. لكن ما المراد المعية هنا؟ يعني هل يجوز أن ينوي هذا القائل المعية الخاصة المقيدة بشخص أم ماذا؟ إلا بالنص. أما المعية المقيدة إذن لا بالوصف قد تكون. اصبر فإن الله معك. اذهب أنت الآن بحسب هذه المهمة التي أسندت إليه. أنت الآن أرسلناك إلى بلد العدو مثلا أو أرسلناك إلى طلب علم، والله تعالى يحب هذه الأمور. طيب الآن هل هل معية الله من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ هذا مهم. يلا يلا. نعم نعم صحيح. أما إذا كانت صفة مقيدة بوصف مثلا أو بشخص فإنها تكون صفة فعلية. فعلية بوجود سببها. جيد جيد. طيب هذا الذي أخذنا. أهل التعطيل ما أخذنا قولهم. طيب قبل هذا نبدأ الدرس، نبدأ نضيف نضيف. إذا قال لنا قائل هل هناك تناقض بين معية الله وثبوت علوه؟ أخذنا هذا. فما هو الجواب؟ أنه لا تناقض بينهما، أنه لا تناقض بين ثبوت العلو لله وبين ماذا؟ وبين المعية. ولذلك جاء المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام بهذه الآيات التي تثبت المعية بعد إثبات صفة العلو، بعد إثبات صفة العلو صحيح. ولا تناقض بينهما من عدة وجوه. نقول إنه لا تناقض بين معيته وعلوه من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله جل وعلا جمع بين هاتين الصفتين في كثير من الآيات، ولا يمكن أن يجمع بين متناقضين أبدا، لا يمكن. ولذلك في آية الحديد مثلا هنا ثم استوى على العرش ماذا قال؟ أي هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهنا جمع بين ماذا وماذا؟ بين صفتين، بين صفة العلو بين صفة العلو بين صفة إيش؟ المعية. وهل يمكن أن يجمع ربنا بين متناقضين؟ أبدا لا يمكن، لا يمكن. هذا وجه، هذا وجه، وهذا دليل قوي لا شك، لأنه في دليل واحد، نقول في آية واحدة. نعم. الثاني، الوجه الثاني أنه لا تناقض بين معيته أو لا تعارض بين ثبوت المعية وثبوت العلو، أن هذا يعني لا نقول أنه تناقض لأنه في الخلق لا يمكن. يعني قد يقول قائل إنه لا يمكن أن تثبت المعية وإيش والعلو، ليش؟ قال لأن بينهما تناقض، كيف يكون عالي ويكون معنا؟ نقول إذا نظرنا إلى المخلوقين، نظرنا إلى المخلوقين، نعم، نجد أن بعض المخلوقين عال وهو معنا في نفس الوقت. ولذلك العرب تقول لازلنا نسير والقمر معنا، لازلنا نسير والشمس معنا، مع أنه بيننا وبين الشمس والقمر مسافة أم لا؟ نعم صحيح أم لا؟ فالعلو ثابت لها أم لا؟ ثابت. المعية ثابتة لها معنى أم لا؟ إذن هو أسلوب عربي مستعمل صحيح؟ طيب الوجه الثالث، على تقدير، على تقدير أن هذا لا يوجد في المخلوق، فليس كل ما لا يوجد في المخلوق لا يوجد في الخالق، فإن صفات المخلوق لائقة بالمخلوق وصفات الخالق لائقة بالخالق، أليس كذلك؟ نعم. خذ على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر ماذا قال؟ قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فجعله صاحبا له في سفره خليفة له في أهله. هل هذا يمكن في المخلوق؟ لا يمكن. ونحن لا نعتمد في إثبات الصفات على ما لو تثبت في المخلوق أو لا تثبت، نعم، لأن بين الخالق والمخلوق تباينا. إذا كان التباين ثابتا بين المخلوقين بعضهم مع بعض، فما ظنكم بالخالق؟ يمكن ما يمكن، ها؟ من باب أولى، يعني أقول من باب أولى التباين والاختلاف موجود في الصفات بين إيش؟ بين الخالق بين المخلوقين مع بعض، سواء صفة ذاتية أو فعلية، صفة ذاتية أو صفة فعلية. نعم، مثل المجيء مثلا، المجيء تقول جاء الرجل وجاء البعير، هل مجيئهما سواء؟ هذا يجي على أربع وهذا يجي على رجلين وهذا على أربع. طيب لو جعلت الذي يمشي على رجلين يأتي على أربع، كيف يكون حاله؟ يتعب ولا ما يتعب؟ ها؟ يتعب لا شك. ولو جعلت هذا الذي يمشي على أربع يمشي على رجلين، يمكن؟ ما أستطيع، إلا ما ترون في الصور المتحركة يعني. فهمت؟ هذا التباين بين المخلوقين في صفة المجيء مثلا، فما ظنكم ببقية الصفات وإيش؟ والمعية، والمعية. إذن لا تناقض بين ماذا وماذا؟ بين أنه عال. قلنا إن السلف يفسرون المعية بلازمها. نعم، ما لازمها؟ يعني ما تقتضيه من صفة العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والإحاطة وما أشبه ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها حقيقة لائقة به. نعم، فهو قريب في أي شيء؟ في علوه، قريب في علوه، عال في أي شيء؟ في دنوه، قريب في علوه، عال في دنوه، صح؟ فهو مع أنه عال فهو إيش؟ قريب، ومع أنه دان سبحانه ليس بذاته، أقول فهو إيش؟ بعيد، منفصل، بائن عن خلقه تبارك وتعالى. مراد شيخ الإسلام هل يريد بذلك ما أرادته الجهمية والحلولية وغير ذلك من أهل وغير هؤلاء من أهل التعطيل؟ أبدا أبدا. طيب قلنا إن الله جل وعلا جمع بين صفة المعية والعلو في آية واحدة، هذه في سورة الحديد، وجمع بينهما في آيات متفرقات. فإذا ادعى أحد التعارض، هل يمكن في القرآن؟ هل يوجد تعارض؟ ولذلك شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال إنه لا يمكن أن يكون تعارض بين دليلين قطعيين، وعلى احتمال وجود موهم التعارض يلزم من ذلك أن يكون أحد الدليلين ليس بقطعي، ليس بقطعي. ماكم معنا؟ شيخ الإسلام يقول إنه لا يمكن أن يكون تعارض بين دليلين قطعيين ثابتين ثبوتا قطعيا، لا يمكن، لأنه يستلزم ماذا؟ تكذيب أحد الخبرين. أبدا، والقرآن يصدق بعضه بعضا، وكل من عند الله. طيب التعارض يكون بين دليل قطعي ودليل ظني، سبق لنا في الأصول لا يمكن أن يكون تعارض بين إيش؟ طيب ويقول شيخ الإسلام فإذا قدر أننا لم نستطع أو أنه غلب علينا أن هناك تعارضا بين دليلين قطعيين، فاعلم أنه لا تعارض أصلا، فحينئذ ينبغي أن نتعامل مع النصوص تعامل الراسخين في العلم. ما هو تعاملهم؟ رد المتشابه إلى المحكم، وأن نقول نعم آمنا به كل من عند ربنا، وهذا لا تعارض فيه، لا من حيث النصوص ولا من حيث الحس، لا من حيث النصوص ولا من حيث الحس. طيب هذا هو الذي نقره ونؤمن به، أن الله تبارك وتعالى معنا معية إن شئنا قلنا بما قال به السلف، لا سيما إذا حدثنا الناس، وكان حديثنا على الملأ وعاما، فإننا لا نستطيع أن نشرح مثل هذا الكلام بين عامة المسلمين. ماذا نقول؟ بسمعه وبصره وعلمه ومراقبته وإحاطته وسلطانه وقدرته وما أشبه ذلك. أما بين الخاصة ممن يريد أن يزداد علما وأن يفهم النصوص أكثر، نقول قول شيخ الإسلام لا شك أنه قول صحيح، ثم إن الدافع الذي قال به شيخ الإسلام هو لأن المعطلة هم هجموا علينا، قالوا أنتم تقولون اجعلوا وأمروا الآيات والأحاديث على ظاهرها، وها أنتم الآن تؤولون. مادم أنه قال وهو معكم أينما كنتم، لماذا تقول الآن بعلمه وسمعه وبصره؟ ها؟ فهمتم الآن ولا؟ طيب، أهل التعطيل ماذا قالوا؟ قالوا هو معنا بذاته، هو معنا بذاته، نجعل الآية على ظاهرها. نحن الآن نأخذ أصلكم أيها المشبهة، يقصدون من؟ أهل السنة والجماعة. نأخذ الأصل الذي أصلتموه ومشيتم عليه، نعم، ونمشي عليه. إذن هو معنا، قالوا بذاته والعياذ بالله. يعني إن كنت أنت في المسجد فهو معك في المسجد، لا يعنون بذلك المعية التي فسرها أغلب السلف، معية الإحاطة والمراقبة والسمع والبصر والعلم وما أشبه ذلك، لا، معية ذاتية. إن كنت في المسجد فهو معك بذاته في المسجد، وإن كنت في السوق فهو معك والعياذ بالله في السوق، وإن كنت في، لا أريد أن أقول كلمة حياء من ربي، يعني ما نزهوه عن الأقذار والأنتان والعياذ بالله. وبذلك فتحوا سلما وبابا إلى من؟ إلى الحلولية الذين قالوا إنه يحل بخلقه والعياذ بالله. نعم، ما شبهتهم في الحقيقة؟ لأنه ليست عندهم أدلة. ما هي شبهتهم؟ شبهتهم قالوا أن المعية في اللغة العربية هذا هو مقتضاها. مقتضاها ماذا؟ مقتضاها المصاحبة، المصاحبة المطلقة. نعم، المصاحبة المطلقة. كان تقول جاء زيد وعمرو، كيف يأتيان؟ قالوا يأتيان من مكان واحد، يمشيان جنبا إلى جنب، أو يكونان على راحلة واحدة. فهمت؟ وهذا لا شك أنه دليل على جهلهم حتى بمقتضى اللغة العربية. فإن المعية في اللغة العربية لها معان. نعم، هي تفيد مطلق المصاحبة، ولا يلزم من كونها تفيد مطلق المصاحبة أن تفيد ماذا؟ المصاحبة المطلقة. واضح؟ لا يلزم من كونها تفيد مطلق المصاحبة أن تفيد المصاحبة المطلقة. فالمعية في اللغة العربية إما أن تفيد الاختلاط، الاختلاط والامتزاج، نعم، وإما أن تفيد المصاحبة التي تكون بين المتصاحبين في مكان واحد، وإما أن تفيد المصاحبة مع تباين المتصاحبين وابتعاد المتصاحبين. أنا أحاول أن أستعمل الألفاظ التي أيسر من أختها حتى، نعم. طيب، الأول قلنا يفيد ماذا؟ الاختلاط والامتزاج، الاختلاط، وهذا وارد في اللغة العربية. نقول هذا معنى من معاني اللغة العربية. مثال ذلك تقول شربت لبنا بماء أو مع ماء، شربت لبنا مع ماء، يعني مختلطا بماء. فهمت؟ كما نزل أحد العرب عند قبيلة من العرب، وكانوا إما أن يكونوا يعني لم يكن عندهم ما يكفيه من السقيا، أو لسبب آخر، فما سقوه حتى جن الليل، نعم، وخلطوا اللبن بالماء، فأنشد وقال حتى إذا جن الليل واختلط هل رأيت الذئب قط؟ فهمتم؟ ايش يقصد؟ يعني انتظروا حتى تظلم الدنيا وجاءوا بلبن مخلوط لونه كلون الذئب، والذئب ايش هو لونه؟ ازرق او اشهب، لان اللبن الصافي كيف يكون؟ ابيض. اذا خلطته بالماش يكون في شيء من الزرقة. ولذلك قال هل رأيت الذئب قط؟ يعني كأنه قال أرأيت لون الذئب، يعني لون اللبن الذي سقيته كلون الذئب. طيب هذه تفيد ماذا؟ اختلاط الجسد. الثاني تفيد المصاحبة مع متباين ايش؟ المتصاحبين. تفيد ايش؟ مصاحبة حسية، نعم، بين المتصاحبين في مكان واحد. مثل أن تقول جاء الرجلان يمشيان، جاء زيد وعمر يمشيان، أو مع، نعم نعم نستعمل مع أحسن، جاء زيد مع عمر يمشيان، مكان المشي واحد، هذا الظاهر. طيب وهذا ممتنع في حق الله، أما الأول فهو ممتنع ولا شك، الثاني ممتنع، الثالث نقول الثالث هو الذي نفهم به الآية، لا يلزم من ثبوت المعية ماذا؟ الامتزاج والاختلاط أو ماذا؟ والمصاحبة بين المتصاحبين في مكان واحد. يمكن أن تثبت المعية مع تباين المتصاحبين، يمكن، صح؟ بين المخلوقين هذا وارد أم ليس بوارد؟ هذا الأخير هل هو وارد بين المخلوقين؟ نعم. تقول مثلا يأتي شخص يريد أن يشتري السيارة، فأتي البائع يقول عندك مال أنت؟ يقول أنا معي مالي. وماله هل هو تحته؟ في البنك. يذهب للبنك يعطيه صك أو شيء وخلاص، معي مالي. هل هذه المعية الآن هل ماله معه في جيبه؟ لا. مسافر يسأل عن حقيبته أو يسأل عن جواز سفره الذي نسيه في حقيبة مثلا، والحقائب موضوعة في بطن الطائرة، فيسأل ويقول هل معك جواز سفر؟ يقول نعم معي جواز سفر. جوازه ليس معه الآن، ليس في جيبه، بل هو إيش؟ في متاعه. المعية مستعمل أنا عند العرب أم لا؟ صح؟ فلان معه زوجته، فلان معه زوجته، يسأل هل معك زوجة؟ نقول نعم معي زوجة، وهو يكون في الشمال البلاد والزوجة في جنوبها. فإذا كان هذا بين المخلوقين فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، لا شك لا شك. طيب إذن هذا رد عليهم من حيث إيش؟ المعنى، من حيث المعنى اللغوي، من حيث المعنى اللغوي. الوجه الثاني في الرد عليهم أننا لو فسرنا المعية بتفسيرهم يستلزم من ذلك تنقص الله أم تقديسه وتمجيده؟ الأول لا شك. كيف يقول مؤمن موحد يعظم الله ويوقره إن الله معنا بذاته ولا ينزهه سبحانه وتعالى عن أماكن القاذورات كالكنف وما أشبه ذلك؟ ولذلك أطلق القول عن السلف بالكفر لمن قال إن الله في الأرض، أطلق الكفر أو الحكم بالكفر على من؟ على من قال إن الله معنا بذاته أو معنا في الأرض. ثم انظر إلى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ماذا قال في أولها؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا الأسلوب أسلوب تمدح أم ماذا؟ إذن ذكر الله هذه الصفة، صفة المعية، في مقام التمدح، في مقام التمدح. يمدح من ربنا؟ يمدح نفسه جل جلاله وهو معكم أينما كنتم. نعم والله بما تعملون بصير. المقام هنا مقام ماذا؟ مقام تمدح، يذكر القدرة ويذكر البصر ويذكر ماذا؟ عروج الأشياء إليه ونزولها من عنده وما كل هذا إيش؟ مقام تمدح. فذكر المعية في مقام التمدح، فإذا هم جعلوها معية ماذا؟ ذاتية، ذاتية، يكونون بذلك ماذا؟ قد تنقصوا من شأن الله والعياذ بالله. والتنقص من شأن الله إيمان أم كفر؟ كفر، كفر ولا شك، كفر ولا شك. طيب قال هو الذي خلق السماوات والأرض، أظن إجاز الوقت له، ها؟ نكمل غدا إن شاء الله. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ الدرس. وقوله تعالى، أظن ما في مناقش، ها؟ ماذا مناقش؟ ها؟ شو بتيجي؟ أنا بالنسبة لأنه ليس تناقض بين علو الله والمعيته، والشيء الشيء الثاني الذي أخذناه هو رد على المشبه على التعطيل الذين. خلي واحد بس يجيب. يلا. بالنسبة للأول، قلنا أنه لا تناقض بين علو الله سبحانه وتعالى وبين معيته، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول، الوجه الأول قلنا أنه أنا كلاهما ورد في كتاب الله، حتى أن في آية جمعت بين أمرين، بين علو الله وكونه معنا في آية الحديث. وقلنا لا يمكن أن يكون بينهما تعارض، أنه لا تعارض في كتاب الله، يعني هذا ممتنع. هذا وجه. الوجه الثاني قلنا ثاني. الوجه الثاني أصلا عند العرب يعني ليس فيه تناقض بين هذين، من يمكن شيء يكون عاليا ويكون في نفس الوقت يكون مع مصاحبا. من ذلك مثلا كان نقول نحن نسير والقمر معنا. الوجه الثالث على تقدير أنه فيه تناقض بينهما، فهذا في المخلوقين ولا يلزم من كونه ما يكون أن فيه تناقض في المخلوقين، أنه مستحيل في المخلوقين، مستحيل في نسبة الخالق، فأستلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق. ثالث، هذا الثالث. طيب يكفي. وش عندنا؟ أضفنا قول شيخ الإسلام هنا. ما قال شيخ الإسلام؟ يلا يا عبد الجبار. قلنا أن الشيخ الإسلام هنا لما يعني قال أن المعية هنا حقيقية، معية الله للخلق هي معية حقيقية، لذلك قلنا رد على المعطلة، ولكن لا تلزم من قول الحقيقية أن يعني أن نفسرها بتفسير الحلوليين بأنهم يقولوا أن الله يعني يتحول في خلق. لا هم لا هم ما قالوا، الذين أثبتوا المعية الذاتية قالوا أن المعية ذاتية لا يلزم من قولهم، هم فتحوا باب للحلولية. منهم من يقول إنه حال في كل مكان، يعني أنه في كل مكان حتى في الأرض، ومنهم من إيش؟ من غلا أكثر من هؤلاء فقال إنه يحل والعياذ بالله في مخلوقاته. المعية في اللغة العربية لها معان نزه. المعية لها معان، منها قلنا الله اختلاط الامتزاج، اختلاط الامتزاج، و المصاحبة لا يستلزم منها أن يكون قلنا يمكن أن تكون معية لكن بتباين لا يستلزم منها اختلاط الامتزاج. صح صح صح يلا. كيف قال؟ حتى إذا هذا قلت شيء حتى إذا جن الليل واخترط جاءوا بمذق جاءوا بمذق جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ أضحكني والله حمزة. جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ طيب بمذق المذق نقول مذقة لبن مذقة شربة نعم هل رأيت الذئب قط؟ رأيت ولا ما رأيت؟ ما رأيت يا تقول؟ رأيت؟ طيب نعم نعم هذا في المخلوق طيب هذا في المخلوق أم في الخالق؟ أين؟ أيوة إذا هذا في الخالق نعم وهذا ممتنع في المخلوق أم لا؟ ممتنع صح قد تكون بمعنى الاختلاط والامتزاج وقد تكون بمعنى المصاحبة في مكان واحد مثل أن تقول وزيد صح وقد تكون مصاحبة مع تباين المتصاحبين مثاله نحن نسير القمر معنا أن يكون جواز سفر معي وهذا الجواز أن يكون في متاع يعني في إيطاليا نعم نعم يقول زوجتي معي يكون هي في بلد بلد أخر طيب يلا مثال آخر ما أنتم مثال القائد مع الجيش هو في غرفة يعني العملية هو يسير من نعم بعد. غرفة المراقبة ويقول اذهبوا أنا معكم يقول لجنوده صح طيب إذا لا يلزم هذا الذي أخذنا طيب ثم إذا نبدأ شرح الآيات وإلا فإن المؤلف رحمه الله عقد فصلا كاملا للمعية سنبينه بإذن الله طيب قوله وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولهذه التي قبلها التي قبلها طيب وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير كل ما ذكر في أول الآية سبق شرحه خلق في ست خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستواء الله على عرشه وعلمه ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها إلا أنني أسألكم عن قوله تعالى وما يعرج فيها يعلم ما ينزل يعلم ما يخرج منها نعم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها والأصل أن نقول يعرج إليها ماذا نقول هنا ماذا تسمى هذه المسألة مسألة تضمين تضمين الفعل أو الحرف ها؟ تضمين الفعل أو الحرف قال البصريون يضمن يضمن الحرف وقال الكوفيون يضمن الفعل كذا طيب ما الذي يضمن هنا في الحقيقة يضمن الفعل وما يعرج فيها يكون ايش يدخل فيها ها يدخل فيها يدخل فيها صحيح طيب يصعد يعني لا الاقرب للصواب تضمين ماذا ها لا تضمين الفعل هنا لا تضمين الفعل الحرف تضمين الفعل فيكون معنى قوله يعرج فيها اي يدخل فيها يدخل فيها يدخل فيها طيب إذن الشاهد قوله تعالى وهو معكم وهو الضمير عائد على الله تبارك وتعالى وقلنا إن هذا السياق في هذه الآية يستفاد منه التمدح لأن الله يتمدح وإيش نفسه ويمدح نفسه وهو معكم أينما كنتم معكم أينما كنتم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ما نوع هذه المعية هذه معية عامة التي مقتضاها علم الله وإحاطته وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني الربوبية. نعم، وهو معكم أينما كنتم. وهذه قلنا إنها عامة تشمل من؟ تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، والله بما تعملون بصير. وهذه أيضا سبق الكلام عليه، سبق الكلام على ثبوت صفة البصر لله تبارك وتعالى، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ما يكون هذه تامة، يعني ما يوجد، ما يوجد ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ما يكون من نجوى، نجوى قيل إن هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والمراد هنا ما يكون من نجوى أي من متناجين، من متناجين أو متناجيين، لأن التناجي إما أن يكون بين اثنين أو أن يكون بين أكثر من اثنين. وما هي المناجات؟ سبق لنا أن المناجات هل هي المسارة؟ عندنا ندى ومسارة ونجوى. النجوى هل تسمع؟ لا، النجوى هي التي لا تسمع، والمسارة تسمع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أشار على أخيه لما جاء الأول بالراوية الخمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله قد حرمها، قال الرجل له بيعها، قال بما ساررته، بما ساررته. وسمع ولا ما سمع؟ لا، لم يسمع. فالمسارة إذن قد تسمع. طيب المناجات ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، يعني لا يتناجى اثنان أو ثلاثة. لماذا لم يقل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم؟ لأن الجنس مختلف، وإذا اختلف الجنس لم يذكر العدد. نعم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، صح؟ ما قال إلا هو، أجيبوا جماعة، ما قال إلا هو ثالثهم، قال إلا هو رابعه. ومثاله أيضا قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. لماذا لم يقل ثلاثة ثالثهم كلبهم؟ لأن الجنس مختلف. طيب فماذا تقول في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ هل جنس متفق هنا؟ نقول على زعم النصارى، لأنهم جعلوا الثلاثة كل واحد إله، جعل من؟ الله تبارك وتعالى نعم، وعيسى ومريم والعياذ بالله، جعلوا كلا الثلاثة إيش؟ إلها. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه. والذي ذكر هنا نعم الرقب الفردي أم الزوجي، لأنه قال إيش؟ ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك. أدنى من ثلاثة اثنين، هل يمكن أدنى من اثنين؟ لا، في المناجات لا يناجي الإنسان نفسه، صح؟ طيب يحدث نفسه، هذا يسمى حديث نفس. طيب أدنى من ذلك إذن إيش يكون؟ اثنين، ولا أدنى من ذلك، من ذلك أدنى من اثنين، أدنى من ثلاثة يكون اثنين، وأدنى من خمسة أربعة، صح؟ ولا أكثر، أكثر من أي شيء؟ أكثر من ثلاثة إيش؟ أربعة، وأكثر من خمسة ستة، فما فوق بلا حد، صح؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. قلنا إن النجوى لا يشترط أن يتناجى اثنان، صح؟ قد يتناجى ثلاثة، ولذلك قال من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو إيش؟ سادسه. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني أدنى من هذه الأعداد أو أكثر إلا كان الله جل وعلا معهم أينما كانوا. ما نوع هذه المعية؟ عام التي مقتضاها ماذا؟ الإحاطة والعلم والقدرة والسمع والبصر نعم والسلطان وما أشبه ذلك، كل معاني الربوبية وما أشبه ذلك من معاني الربوبية. إلا هو معهم أينما كانوا. طيب أينما كانوا للظرف هذا، أينما كانوا في أي مكان كانوا، في أرض أو في سماء، في بر أو في بحر، لا يتناجى اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة نعم، إلا كان الله مع هؤلاء. معية كيف هي؟ معية على رأي الجمهور نعم بمعاني بلازمها، أي بمعاني الربوبية كالقدرة والإحاطة والمراقبة والسمع والبصر والعلم وما أشبه ذلك. وعلى رأي شيخ الإسلام معية حقيقية لائقة به، ليست في الأرض، ليس في الأرض. طيب إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ثم هذه تفيد التراخي، ينبئهم يعني يخبرهم بما عملوا يوم القيامة، أي بكل ما عملوه في هذه الدنيا، لأن هذا هو النتيجة، نتيجة المعية أنه سينبئهم بما تناجوا وبما عملوا يوم القيامة. ومن لازم الإنباء نعم لا من لازمه المحاسبة، لأنه لا ينبئهم ولا يحاسبهم، بل ينبئهم ويحاسبهم. أما المؤمنون فكما سبق فإنه يحاسبهم ولكن حسابا يسير. نعم يخلو بالمؤمن جل وعلا ويقرره بذنوبه ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. وأما الكفار فإنهم يفضحون، يفضحون نعم. ثم يساقون إلى النار. طيب إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فعلم الله متعلق بكل شيء، والأشياء إما موجودة وإما معدومة وإما جائزة وإما واجبة وإما ممتنعة. صارت كم هذه؟ خمس أنواع أو خمس أقسام في الأشياء. إما موجودة، هذا الكتاب أجيبه موجود. طيب غواصة، هل موجودة في المسجد هنا؟ معدومة؟ عالم بها ولا أجيبه جماعة؟ عالم بها. هذا شيء موجود وشيء إيش؟ معدوم. معدوم. طيب ثاني جائزة، جائزة كأن نقول زيد آت إلى المسجد، جائز هذا جائز. ها؟ جائز. الثاني الواجب، كيف واجب؟ شيء واجب لا بد أن يكون. إذا صببت النار على الماء، لا إذا صببت الماء على النار لتطفئها، إيش يحدث النار؟ تطفئ. هذا شيء إيش؟ واجب صح؟ طيب إذا أخذت عصا وضربت الماء، العصا تأخذ مكانها في الماء، لكن لو رفعت العصا عاد الماء إلى ما هو عليه بقانون الاستطراق، هذا شيء واجب واجب صح؟ الله عالم به. الممتنع يعني إيش؟ ما نسميه عندنا المستحيل، الله عالم به، الله عالم به. فصار علمه مطلق أم لا؟ ها؟ علم مطلق. إن الله بكل شيء عليم. ثم قال وقوله لا تحزن إن الله معنا. من القائل؟ القائل الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تحزن إن الله معنا، هذا في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لما قالها لأبي بكر، لأبي بكر رضي الله عنه، قال لا تحزن إن الله معنا. وذلك لما ذكر الله تعالى بهذه النعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخرجه الذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ هذه الأولى اسم التذكير لها. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كم هذه؟ ثلاث. الأولى إذ أخرجه الذين كفروا من أين؟ من بلده ومسقط رأسه ووطنه، نعم باللغة المعاصرة، أخرجوه. ليش؟ لأنه على رأيهم يفسد البلاد لا يصلح، فهمت؟ فأخرجوه وطردوه. طيب، يعني حتى بلده لم يعد له الحق فيه. ليش؟ لأنه مصدر قلق له، فأخرجوه. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. الغار هذا الذي سخر من نعمة الله أيضا. ليش؟ لأنه آوى من؟ آوى أفضل الأنبياء وخير الأصحاب أو خير الحواريين، صح؟ ثالث إذ يقول لصاحبه لا تحزن. لا تحزن، هل معنى لا تحزن؟ لا تحزن على ما مضى أو لا تخف من المستقبل ولا الأول؟ لا، على الكل، بما أن اللفظ يحتمل المعنيين كما سبق في القواعد فالواجب أن نحمله على المعنيين جميعا، صح؟ طيب، لا تحزن يعني لا تحزن على ما مضى مما أصابنا من ترك الديار وترك الأموال والابتعاد عن مدارج الصبا ومفارقة الأحباب والأولاد، ولا تخف على المستقبل. ليش؟ لأننا منصورون. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، الشاهد إن الله معنا. طيب، هما كانا في الغار وأقبلت قريش أو نفر منه، نعم، وتتبعت الخطى، ما الذي حصل؟ قال بعض الناس جاءت العنكبوت لتنسج على باب الغار وباضت الحمامة كانت في عشها. نقول هذا هاتان روايتان أو رواية باطلة ضعيفة شديدة الضعف، بل حكم عليها بالبطلان ولم يرد فيها نص صحيح أبدا أبدا. فكل ما يتداول على ألسن الناس وما رأيتموه في الأفلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا مخالف لظاهر القرآن. لأن أبا بكر ماذا قال؟ قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا، ولذلك قال لا تحزن إن الله معنا أكمل. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. التأييد بشيء مرئي ولا غير مرئي؟ إذن ليش نقول نختلق قصة الحمامة؟ طيب الحمامة هل يمكن أن تبقى إذا أقبل الناس؟ ماذا يحدث الحمامة؟ تطير، صح؟ والعنكبوت حتى ولو قويت خيوطه وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت بإقبال الإنسان أو انكبابه على فم الغار، وش يحدث العنكبوت في الغالب؟ يتمزق. طيب، إذن ما هي المعجزة؟ المعجزة أن الله تعالى، أو الآية، هذا الأولى الآية، أن الله أخذ أبصاره وأعمى أبصاره. وهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، صح؟ أبصارهم بيد من؟ بيد الله. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيت من؟ من بيته، وترك عليا في فراشه، خرج وعشرة فتية أقوياء بسيوف قاطعة وضعت في السم لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ومر من أمامهم وهو يذر التراب على رؤوسه. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. إن الله على كل شيء قدير. هذه وأيده بجنود لم تروه. طيب الشاهد هنا لا تحزن إن الله معنا، ما نوع هذه المعية؟ معية خاصة مقيدة بماذا؟ بشخص، ليست بوصف. لا، هل تثبت المعية الخاصة المقيدة بشخص لأي شخص؟ أجيبه، لا بد. طيب إذا قلت اذهب يا توفيق فإن الله معك، وصف وصف ولا شخص؟ صح. اي طيب لا تحزن ان الله معنا، وهل كان الله معهما؟ اكيد. هذه الكلمه تشبه ما قاله موسى عليه الصلاه والسلام لقومه، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، البحر الاحمر امامهم وفرعون والجنود وراءهم. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. أيهما أبلغ، كلمة النبي عليه الصلاة والسلام أم موسى؟ كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعصب له، لأنه قال لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن هذه توافق ما قال موسى، إن معي ربي سيهدي، نعم، أو توافق الشق الثاني، توافق الشق الثاني من قوله إن الله معنا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن، كقول موسى إن معي ربي سيهدي. لا تحزن هذه فيها زيادة طمأنينة إلى أبي بكر التي لم تصدر من موسى إلى قومه، فهمت؟ هو الآن لا يدري ماذا سيحدث، صح؟ موسى ما يدري، بعد جاءه الأمر بضرب البحر، طيب بعصا. لا تحزن إن الله معنا، هذه معية إذن يا عبد الخالق، خاصة مقيدة بشخص، لا تثبت إلا بدليل. طيب وقوله إنني معكما أسمع وأرى، الخطاب لمن؟ لموسى وهارون عليهما صلوات الله وسلامه، حينما أرسلهما إلى الطاغية إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأرى، الله أكبر، إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة العامة، خاصة مقيدة بشخص، إنني معكما أسمع وأرى. طيب السمع والرؤية هنا أيضا خاصة، تفيد ماذا؟ يفيدان التأييد والنصر كما سبق، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يسمع كلامهما ويسمع كلامه، يرى فعلهما ويرى فعله، نعم، لكن تأييده لمن؟ للداعية، للرسول والوزير، أما فرعون فليس له إلا ماذا؟ إلا الخزي والعار، إلا الخزي والعار. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. طيب وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب سبق هذه الآية قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعاقبة الجاني بمثل ما عوقب به أو بمثل ما عاقب به من التقوى أم لا؟ من التقوى، ولذلك قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمعاقبة الجاني بمثل ما عاقب من التقوى، ولا كيف؟ زيادة العقوبة على ما عاقبنا به، ظلم أم لا؟ ظلم. العفو شو؟ إحسان. إن الله مع الذين اتقوا، ولذلك قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا ما معنى؟ أجمع تفسير لها فعلوا الأوامر أو جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب الزواج النواهي والزواج. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين هم محسنون الله معهم. ما نوع المعية هذه؟ ما نوعها؟ خاصة مقيدة بشخصا بوصف. بوصف رجل يحسن يحسن يحسن ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. معروف أن الشخص هذا إذا قيل ماذا تتقولون في الشخص هذا فلان، قيل والله فلان من المحسنين. هل نقول الله معه معية مقيدة بشخص؟ لا، بوصف. إذن ينبغي عليك أن تحرص على تقوى الله وعلى أي شيء على الإحسان حتى يكون الله معك، لأنه ما من إنسان إلا وينشد المعية، معية الله. نسأل الله أن يكون معنا في كل أحوالنا. طيب، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يكفي؟ ما زال البحث، بحث الفوائد المسلكية. يلا يا حسن. إيه لا يقال هذا، لا حرج فيه. والله هو يعني هو ما يقصد يعني التنقص من شأن الله، ولكن ينبغي أن ينبه هو على المعصي. قل الله معنا كيف مثلا؟ يعني يكون الرجل مثلا سارق شيء، هارب بشيء مسروق، قل يلا اجري يا رب معنا. ما اعوذ بالله، لا ما هذا الشياطين كلهم معه. ما ندري، والله ما ندري، ما اظن ان انسان، انا ما اظن ان انسان يقول على سبيل التنقص من شأن الله. ما اظن إيه يسرق ولكن يقول الله معنا، يعني بناء على انه اي ممكن هذا، اي ممكن تجد شخصا يجاوز القوانين كقانون السياقة وما اشبه ذلك، يقول يلا ربي معنا، او يختلس يزور الاوراق، فهمت ولا حاجه، جهه شهريه هكذا من ما ادري مش شوماج ولا شيء مزور وربي معانا. هذا ما ينبغي. الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اما على الذين عصوا معيه عامه، انتبه، نقول اذا قال نقول ما تقصد، ان قصدت المعيه العامه فانه معك، نعم، وهو معكم اينما كنت، لكن المعية الخاصة التي تقيد بوصف أو شخص، لأن المقيدة بوصف أو بشخص ما الذي يستفيدها الإنسان؟ التأييد والنصر، التأييد والنصر. لكن نصر الله وتأييده أحرى وأجدر بالوجود لمن؟ لمن المعية التي، لمن المعية التي ثبتت في حقه بوصف أم بشخص؟ شخص، شخص، لأنها أعلى الدرجات. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أظن سبق لنا الكلام على صفة المعية كذا، و شرحنا بعض الآيات الكريمات التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النافع العقيدة الوسطية. طيب، أخذنا قوله تعالى، نعم، وهو معكم أينما كنتم. ما نوع هذه المعية؟ توفيق، كيف؟ عامة، هي وهو معكم أينما كنتم. كيف هو معنا في الأرض؟ هو معنا في الأرض، نعم، صح. طيب، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما المعنى من نجوى؟ أي ما من اثنان يتناجون، يتناجيان، إلا والله ثالثهما. صح؟ طيب لماذا ما قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم؟ أبن خالق أحسن صح، هذا هو الضابط. طيب إذن ماذا تقول في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ هل جنس واحد هنا أم باعتبار ماذا محمد ما اعتقده النصارى؟ صح، باعتبار ما اعتقده النصارى أنهم يعتقدون أن هذه الثلاثة آلهة. طيب في أيضا نظير لهذا في سورة الكهف، ما قال ثالثهم كلب؟ لماذا؟ ها؟ لأن الجنس. طيب ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يلا خذ انت، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. نجوى يعني أقل واحد يكون بين شخصين، كذلك أو أدنى من خمسة يكون أربعة أو أكثر. من طيب إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. نعم ثم قلنا للترخ، نعم ينبئهم بما عملوا، إيش معنى يخبرهم بما عملوا يوم القيامة؟ طيب هذا الإنباء يستلزم شيئا عبد الحكيم؟ يستلزم المحاسبة، صح؟ ومحاسبة الله لعباده المؤمنين ليست كمحاسبته لعباده الكافرين، كذا؟ طيب إلا هو معهم أينما كانوا، نعم ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. نريد معنى لهذا. طيب بكل شيء، الأشياء كم أخذ؟ خمسة حتى لا تخرج بالحصر، حتى لا تخرج. يلا الأولى الواجبة الموجودة المستحيلة عكس موجودة المعدوم والله لخبطنا. يلا الأشياء خمسة، الواجب الموجود والمعدوم والمستحيل والجائز والواجب خمسة أشياء، صح؟ كلها يعلمها الله، إن الله بكل شيء عليم. طيب قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، من القائل هنا؟ حضرت ولا ما حضرت؟ بالمراسلة ما يلا أنت. اللهم صل وسلم على رسول الله. متى قالها؟ في الغار، صح؟ طيب لماذا قالها؟ طيب وكان الله قد قيض خيوط العنكبوت والحمامة. عبد الخالق ها صح، تقتل العنكبوت من هنا فصاعد منه. ها هو أخبرني أن أمه كانت تنهى عن قتل العنكبوت لأنها هي التي حمت النبي عليه الصلاة والسلام. ما أدري هذا أول مرة أسمع وجود هذا عند العامة، صح؟ والله أول مرة أسمع عن هذا. إذا لا تقتل من هو في الحقيقة ما حكم قتل الحنكبوت؟ يا جماعة الله يبارك فيكم، يا جماعة ما تستعجلوا الفتوى. ها ذكرنا هذه مسألة ما العنكبوت هل تقتل؟ ها عندنا أمور حرم علينا أكلها فجاز قتلها، هذه القاعدة، صح؟ ما حرم علينا أكله ما حرم علينا أكله جاز قتله. ما أتيت بطائل نفس الشيء. أيه؟ ما نهينا عن قتله حرم أكله لا شك، مثل إيش؟ النحلة والنملة وشاخر، لا ليس الذباب، لا والهدهد أمر، لا نهينا عن قتل ذلك، نهينا عن قتلها والصرد، نعم والضفدع في رواية أخرى أيضا، هذه كلها نهينا عن أي شيء؟ عن قتله، صح؟ حرم أكلها، وما أمرنا بقتله حرم أكله أيضا، كالفويسقة الفأرة لا تؤكل، صح؟ والحدأة والحية الغراب، نعم، والعقرب والكلب العقور والكلب الأسود، كل هذه أمرنا بقتلها، لكن بقي ما بين هذا وهذا. فقد قال الفقهاء رحمهم الله الأصل فيه، على قال بعض أهل العلم الأصل فيه التحريف، لأن ما دام أنها نفس خلقها الله تعالى، نعم، فهي أمة تسبح. وقال بعضهم يكره قتلها، والصحيح الثاني أنه يكره قتلها إلا للحاجة، حتى ذبابة، نعم. طيب، إذن مسألة العنكبوت والحمامة صحيحة ولا ضعيفة؟ ها؟ لا تصح. ما الدليل؟ بماذا نصر النبي عليه الصلاة والسلام في الغار؟ نصر النبي صلى الله عليه وسلم في الغار بثلاث مواقع. إذا نصره الله عند خروجه من بيته، نعم، نصره الله في مكة في الغار، نصره الله عندما قام المشركين على مشركون مشركون على فم الغار، صح، هذه من ثلاث مواقع. أيوة، ولكن قيامهم في آية عظيمة. قول أبي بكر: والله لو نظروا إلى أقدامنا لو نظر أحدهم إلى قدمي لا أبصرنا. طيب، ماذا حدث؟ أخذ الله. طيب، هذا وأيده بجنود لم تروا. طيب، نعم، فهي مرئية. والله المؤرخون عليهم رحمة الله وعفى الله عنهم يأتون بمثل هذه الأمور، ودست في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك نقول كثير من الأمور ينبغي تحريرها، نعم، خاصة مسألة القصص، هذه القصص النبوي أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها ينبغي أن يتثبت الإنسان فيها، نعم، ولا يأخذ بما كان مشهورا، لأنه كم من مسألة مشهورة ولكن عند التحقيق يتبين أنها ضعيفة أو موضوعة أو مختلقة أصلا. لسنا في هذا البحث يا عبد الحكيم. يلا. لا لا لا، الكلام هنا الكلام عن الهجرة. طيب، لا تحزن إن الله معنا، القائل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما نوع هذه المعية؟ خذ انت. إيه، خاصة العامة، خاصة مقيدة شخص، صح. هذه الكلمة المباركة تشبهها كلمة أخرى قالها قال كلا إن معي ربي سيهدي. أيهما أوقع في القلب إن صح التعبير، وإلا فإنك لا تحزن إن الله معنا. ليش؟ لأن فيها إيش؟ زيادة طمأنينة. طيب، لا تحزن بمعنى لا تخف، لا تحزن، لا تخف على المستقبل ولا على الماضي، ولا تحزن على ما مضى. طيب، إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، ماذا تقولون فيه؟ من المخاطب؟ من هو؟ إنني معكما أسمع وأرى، محمد، موسى وهارون عليهما صلوات الله وسلام، لما أرسلهما إنني معكما. المعية هنا خاصة مقيدة شخص، والسمع والرؤية هنا خاصة أيضا، خاص تفيد ماذا؟ النصر والتأييد. طيب، جيد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يلا خذ إن الله من اتقوا، هذه معية بوصف، نعم، هذه خاصة مقيدة بوصف. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم، من هم الذين اتقوا؟ هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ بفعل الأوامر وترك النواهي والزواج، صح، جيد. والذين هم محسنون، الله معهم، صح، معية خاصة مقيدة بوصف. نعيد. يقول القائل لصاحبه المسافر أو لصاحبه الذي أرسله في مهمة، يعني شيء منشود وهو من أعمال البر والإحسان. اذهب اجمع لنا الزكاة، أو اذهب أعن الفقراء والمساكين الذين هم يوجدون في الحي الفلاني، فإن الله معك. وإيش نوع المعية هذه؟ خاصة مقيدة بوصف. بوصف قال بشخص. أنا أسألك يا المعية المقيدة بشخص تثبت بلا نص؟ الأخرى تثبت بالقياس، تثبت، لكن الأولى لا تثبت إلا بالنص، صح؟ طيب، قام داعية من الدعاة، نبدأ الآن خلاص. قام داعية من الدعاة، رجل صبور وعنده يقين وعنده علم، فقام وأقسم على الله أمام الناس وقال والله إن معي ربي سيهدي، إن الله معي. صح ولا ما صح؟ صح. ما يقوم قائم يقول اتق الله هل الناس؟ هو في الحقيقة بحسب القرينة، إن كان عنده علم سوف يعرف كيف يقوله. وأظن لا أظن أن إنسان عنده علم يعتقد أنها المعية المقيدة شخص. هو يقول إن الله معي باعتبار ماذا؟ أنني أصبر وأنني أوقن وأنني أدعو إلى الله وأنني محسن، لأن هذا إحسان أم لا؟ إحسان لا شك. طيب إذن هذا لا بأس به. معية الله تبارك وتعالى قلنا حقيقية مع خلقه، لكنها لائقة به على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، كما تقول العرب القمر معنا ولازلنا نسير، لازلنا نسير والقمر معنا. إذا قال قائل هل يجوز أن نسأل كيف يكون معنا وهو فيما هو في فوق عرشه ونحن في الأرض، يجوز أن نسأل؟ انتبه، لا يجوز. المعية من أي شيء؟ من الصفات أم لا؟ ما قلنا المعية أما صفة ذاتية أو فعلية. ما هي الذاتية؟ العامة. الفعلية الخاصة، سواء كانت مقيدة بشخص أم ضابطها متى توجد؟ بوجود سببها. طيب الآن يقول قائل كيف؟ بماذا نجيبه يا فهد؟ نجيبه بما أجاب به الإمام مالك رحمه الله. ايش نقول؟ الكيف المعية معلومة، والكيفية مجهولة، والإيمان بها والسؤال عنها لا نضربه إذا شيء. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله كم إن الله مع الصابرين، ما أخذ منه أين يا جماعة؟ لا أنا ما أخذنا، نأخذ الفوائد المسلكية بعد. وقوله إن الله مع الصابرين، انتبه، إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه المعية معية خاصة مقيدة بوصف، أي أن من اتصف بالصبر الحقيقي فإن الله معه. وهنا ينبغي أن نستذكر وأن نذكر بالصبر. فما هو الصبر؟ الصبر في اللغة كما سبق هو الحبس، ومنه تقول العرب قتل صبرا أي حبس، وأما في الاصطلاح فهو حبس النفس. طيب أنا أريد أن أعرف المعنى الأعم، حبس النفس عن أحكام الله الشرعية والحسية والكونية، صح؟ ليش؟ لأنك إذا قلت حبس النفس عن أحكام الله الشرعية، هذه حبس النفس عن أي شيء؟ عن أوامر الله، على الأوامر. والصبر عن النواهي، الأولى بيع لا تعد، والثانية بعن، انتبه، صبر على المأمور، على المأمور أي على الطاعة. كيف تصبر على الطاعة؟ يعني تصبر على فعلها وأدائها، نعم، كالصلوات وإسباغ الوضوء على المكاره وما أشبه ذلك. طيب والحج وكل هذه والصوم، كل هذه عبادة تحتاج لأي شيء؟ إلى صبر، فهو صبر على المأمور. الثاني صبر على المحظور أو عن المحظور، الثاني عن المحظور يعني صبر عن المعصية. ما تقول على المعصية تعد بأي شيء؟ بعن، تفيد مجاوزة. الصبر عن المحظور يعني عن ترك المحظور، لأن المحظور يحتاج إلى صبر لتركه. فإذا كنت في مكان ومرت بك امرأة عارية نسيت أن تلبس ثيابها، قد نسي أن تعرف أنت يقع المعقل.